وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لما ذكر جل وعلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى وأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وذكر مآل الذين كفروا بالله ورسوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خاطب جل وعلا عباده المؤمنين بالتوسط والاعتدال واتباع السنة والبعد عن الغلو في الزيادة أو النقص. فأولئك النصارى أخذوا بالرهبانية، وحرم كثير منهم على أنفسهم ما أحل الله لهم من الطيبات، وهؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. عند هذا أمر المؤمنين جل وعلا بأن يحذروا أن يسلكوا مسلك أولئك أو مسلك هؤلاء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطابا للمؤمنين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يقول المفسرون رحمهم الله: اجتمع نفر قرابة العشرة من خيار الصحابة رضي الله عنهم في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وتشاوروا في ما بينهم بعدما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالآخرة وحذرهم من الركون إلى الدنيا. قالوا فيما بينهم: نتفق على أن نجتهد في العبادة ونترك الدنيا ونختصي، فلا يكون بنا ميل إلى النساء، ولا نشتغل في أمور الدنيا، ونسيح في الأرض عبادة لله تبارك وتعالى. فعلم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم وبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل اللحم، ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه. فعند ذلك تراجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يريد مخالفتها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من اللحم ومن غيره مما طاب وتيسر وحل، ولا تعتدوا. بلاغة القرآن عظيمة، ولا تعتدوا بالتجاوز عما أحل الله إلى الحرام، ولا تعتدوا فتحرموا ما أحل الله، ولا تعتدوا تجاوزوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الزموا الحق فهو خير لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، وأنه لا يحب من اعتدى ويحب من اتقاه جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت من هذا اللحم اشتقت ورغبت في النساء، وإني حرمت اللحم على نفسي. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه ما أباح الله له. ثم إن المرء إذا حرم على نفسه شيئا فله أن يتراجع ويترك ما حرم الله، لكن هل يلزمه كفارة أو لا؟ إذا حرم الرجل على نفسه امرأته فإنها ظهار وتجب كفارة الظهار، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد، أو إطعام 60 مسكينا لمن لم يستطع صيام الشهرين، فهي مرتبة. وأما ما عدا الزوجة فإذا حرمها على نفسه فبعض العلماء يرى أن في ذلك الكفارة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فله أن يتحلل من يمينه هذا ويكفر عنه، وإن لم يحلف إذا قال حرمت على نفسي كذا، يحرم علي دخول منزل فلان، يحرم علي تكليم فلان، يحرم علي الأكل من طعام فلان، نقول ارجع وكفر عن يمينك. ومن العلماء من يرى أنه لا يلزمه كفارة، لأنه حرم شيئا لا يحرم عليه، فهو من التجاوز، والرجوع إلى الحق خير، فلا يلزمه في ذلك كفارة. ولا تحرموا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا. احذر أخي المسلم التجاوز بالغلو بالإفراط أو التفريط. تحريم الحلال لا يجوز، وتحليل الحرام لا يجوز، وإنما يكون المرء ملتزما بقواعد السنة المطهرة. الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. ولا تعتدوا، فتحريم الحلال أو تحليل الحرام تعد وتجاوز للحد. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ما دام أنه رزق حلال اكتسبته كسبا حلال، احذر أن تكتسب مالا حراما فيكون زادك إلى النار والعياذ بالله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله. اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك دائما وأبدا، فلا تتجاوز الحلال إلى الحرام، ولا تحرم على نفسك الحلال الذي أحله الله.